يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. بيقولوا إيه مثلا اللي يموت في المظاهرات دي؟ يقول لك المظاهرات دي جهاد في سبيل الله. محمد المقصود نفسه أنا بجيب لك واحد من الناس اللي كنا بنحترمهم زمان وبنعتبرهم أحسن ناس في مصر، هو محمد المقصود. يقول لك ده جهاد في سبيل الله واللي يموت يبقى شهيد. انا مش هقول لك بقى ده الاخوان هم اللي يقولوا كده، ده صار محمد صدق يقول نفس الايه، نفس الكلام اللي بيردده بيردوه ايه الاخوان. يقول اللي يموت في المظاهرات يبقى شهيد وهو مجاهد في سبيل الله، الشخص ده مجاهد في سبيل الله. طبعا الاخوان يقولوا الصناديق ديت رباط حمايتها ايام الانتخابات، دي حمايتها رباط في سبيل الله. سبحان الله، شوف رباط جهاد. طب هو ده يعني هل دين محمد اتغير؟ هل ربنا ينسى؟ أليس الله يعلم ان ده الزمن ده هيكون موجود؟ بلى. يبقى انا بقى الوقت لما اقول ان ده جهاد يبقى كده الوقت يبقى كده بطعا في علم الله، يبقى كده الوقت بطعا في شريعة الله ان الشريعة فيها ايه؟ فيها نقص. يبقى كده بقول والله ان الحاجات دي كده ربنا استغفر الله بظن بالله غير الايه الحق. لما اقول ان الدين مش هيقام بغير التوحيد والسنة والجهاد في سبيل الله لمن مكن الله له في الارض، وانه ممكن يقام بالانتخابات والديمقراطية، يبقى كده يبقى انا بظن بالله غير الايه غير الحق. يبقى انا بقول بتهم دين الله بالنقص، يبقى انا ممكن اتهم علم الله ولا الله ينسى. لا، احنا عندنا يقين في الله، يقين في الله وصدق وثقة في الله أكثر مما نثق بما في إيه؟ أي دينا، أن دين الله حق، وأن الله لا ينصر إلا من إيه؟ نصره، وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن رسول الله حق وكتابه حق وهذه السنة حق إلى يوم الدين، وأن طائفة من أهل الأمة على الحق لا يضروا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، وأن هذه البدع ضلال وكل ضلال في النار. دي كلها يقين. هتقول والله طب اللي هتعمل ايه وتعمل؟ والله إن كنت في مكان ما فيش فيه تمكين مستضعف عليك بالكف في اليد وتلزم بيتك وتبعد عن الفتن. أليس هذه كلها أحاديث في السنة؟ وليس الصحابة حدث لهم هذا الشيء؟ مر يعني مرت بهم هذه الأمور ولا ما مرتش عليهم هذه الأمور؟ يعني أليس مروا بزمن استضعاف وزمن تمكين؟ وليس في الأمم السابقة كان الأكثر الصالحين كانوا غير ممكنين في الأرض ومستضعفون؟ أليس كذلك؟ بلى والله، الآيات واضحة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. يبقى دي معنى كده أن هم أعدائهم إيه؟ أعداؤهم ممكنون. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. سبحان الله. يبقى ده دليل على أن الكفار أكثر يعني في قديما كانوا ممكنون في الأرض وكانوا يعذبون المؤمنين وكانوا يهددون المؤمنين إما بالإخراج وإما بالإيه؟ العودة للملة. فده دليل على أن أهل الإيمان ما كانوش إيه؟ لم يكونوا إيه؟ ممكنين. قال الذين استضعفوا الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم. إذن المستضعفون فيهم مؤمنون وفيهم إيه؟ كفار. يعني مش كل المستضعفين إيه؟ آمنوا بالله. إن قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن مرسل به مؤمنون. قال لما استكبروا إن الذي آمنتم به كافرون. إذن هذا أمر مر على المؤمنين قديما ومر على الصحابة إيه؟ في أول البعثة كذلك. إيه فالناس يقولك لا لابد تطلع مظاهرات. طب عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان الله تعالى يوحي إليه إنه يحصن عباده للطوف. ليه؟ لأن أخرجت عبادا ليه؟ لا يدان لا يدان لأحد بقتالهم، ما فيش حد يقدر يقتلهم. ده لما بس قوم يأجوج ومأجوج لما يمروا على الماء يشربوه، يمروا على البحر يشربوه، من اللي يقدر يقاتل دول؟ وواحد حتى أخ بيبيتي لما أخ يقعد يتناقش معايا في بعض الأمور أقول يعني الواحد لو في أعرف 15 أو 20 أخ هتقاتل بهم 2 مليون ل 5 مليون دي حاجة معقولة يعني ينفع؟ ده شيء دي شيء عقل، دي عقل يعني، يعني في عقل أصلا يدرك هذا؟ أنت لو يعني دي أصلا خلاص أنت عليك بالدعاء والصبر والاستعانة بالله والتوكل على الله والبعد عن الفتن. وهو وأمامك شوف عيسى بن مريم يأتي في آخر الزمان، والدعاء هل تنصرون وترزقون إلا بإيه؟ بضعفائكم، بدعائهم، بإخلاصهم، بصلاتهم، الله المستعان. طبعا أخ يسأل عن المحاماة، فوالله طبعا هي فيها شبهة، فأقول هل من يعمل في المحاماة كافر؟ والله ممكن يكون كافر، ممكن يكون فاسق و كده يعني على حسب حاله، ولكن هي هو شغل في شبهة، والإنسان يعني يعني لا يسلم منه يعني. فمش كل محامي يكون كافر، لا، في من اللي هو بيعتقد بالقوانين ديت الوضعية يبقى كافر، اللي يؤمن بالقوانين الوضعية دي يبقى كافر، لكن هو مش بيؤمن بها ويتجنب الحكم بغير ما أنزل الله أو يدافع عن المظلومين فلا نكفره، هذا لا نكفره. في أخ يسأل أنه سمع في إذاعة القرآن وشؤون البدع والموالد في مصر يعني في برنامج بريد الإسلام، سأل سائل يسأل هل يجوز إعطاء الجيش والشرطة مال كنت قد جهزته لأداء فريضة الحج؟ هذا يذكرني واحد كان بيسأل الشيخ في السعودية مصري، وهو مصري اللي بيسأل ده كان مصري، ان هو ما ذبحش في منى الذبح يعني اللي هو الهدي، هل ممكن ينزل يذبح في البدوي عند الحسين والبدوي؟ هذا شبيه بهذا، هذا شبيه بايه؟ بهذا. ولكن هناك طبعا الشيخ اللي اجاب طبعا بين ان دي شرك، لكن الشيخ اللي هنا الازهري هيقول ان دي من حاجة كويسة يعني، نسأل الله العافية. شوف الفرق بين شيخ الهدى وشيخ الشرك والضلال. طبعا ده هيقول طبعا جاهز الغازي، يا غازي ازاي اذا كان الجيش بيقولك؟ فطبعا المفتي اجاب نعم يجوز وظل ياتي بفضل تجهيز الغازي. غازي فين؟ انت شايف الجيش اصلا امريكي، مصر امريكي، وبيحمي العلمانيه والالحاد، وبيحمي النصارى، وبيحمي الدستور الكفر، وبيحمي الشرك وعباده القبور، وبيحمي اليهود والنصارى وكذا زي هذا. الشيوخ شيوخ مجرمين ضالين قاتلهم الله أن يوفكون. ونسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في سوريا وغيرها، وأن يذل الكافرين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.